لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشهد لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المحرمات مؤقتا ذكر أولا الجمع بين المحرمين وزوجة الغير ومعتدته والمطلقة الثلاثة وعقد المحرم. الثالث، النوع الثالث، زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة. اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة، وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها. ليه رضيت بذلك هي وأولياؤها؟ لأنه ليس كفؤا لها. الكفاءة إذا كانت في صالح المرأة اشترط في ذلك رضا الأولياء جميعهم. يعني أي واحد من الأولياء يعترض على زواج حرة لعبد يوقف الزواج، له حق في ذلك، لأن ذلك فيه نقص عليه أن قريبته تزوجت إيه؟ تزوجت عبدا. الأولياء العصبات اللي هم على الترتيب في التزويج. وأما أنه يجوز إذا كان برضاها ولم يكن عصبتها موجودون أو غير معروفين أو يعني موافقون أو كانوا موافقين، فحديث بريرة في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اختارت نفسك، قد ملكت نفسك فاختاري. دل ذلك أنها لو كان عبدا وهي أصبحت حرة، فلو باقيت على الزواج فالزواج إيه؟ باقي. يقول كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته، أنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح، لأن هذا ينافي قوامة الرجل. يعني دي إزاي؟ واحد يكون عنده عبد وأمة وزوجهما ثم أعتق الأمة ثم قال لها وهبت لك هذا ليه؟ العبد، فأصبحت هي سيدته وزوجها ينفسخ النكاح. واختلفوا في زواج الحر بالأمة، فرأى الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين: الأول عدم القدرة على نكاح الحرة، والثاني خوف العبد، خوف الوقوع في الحرام. واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني قدرة، سعة في المال، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لما ذكر المحصنات هنا في مقابل فتياتكم المؤمنات، علمنا أن معنى الإحصان هنا الحرائر، أن كلمة المحصنة تطلق على الحرة وتطلق على العفيفة وتطلق على المتزوجة أو التي سبق لها الوطء في نكاح شرعي صحيح. هنا المحصنات بمعنى ايه؟ الحرائر. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، لانه سيتزوج امة فلان، وليس انه يتسرى بامة تصبح يشتري امة وتصبح سرية، ليس هذا هو المقصود هنا، بل هو يتزوج أنا فلان. وذلك بلا شك نقص عليه. بأن أولاده منها سيكون رقيقا عند سيدها باتفاق أهل العلم. هنا قال ومن لم يستطع منكم طولا، يبقى عدم القدرة على نكاح الحرائر. والأمر الثاني قال تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. إذن إذا لم يخشى العنة لم يكن له ذلك. مفهوم المخالفة ذلك لمن خشي العنة منكم، إذا لم يخشى العنة لم يكن له ذلك. وأن تصبروا خير لكم، يعني لو كان عنده مشقة ويستطيع أن يتمكن من منع نفسه عن الحرام بالمشقة ويصبر على ذلك مع عدم نكاح الأمة فهو خير له. إن المشقة البالغة هي التي تساوي العجز. مشقة محتملة يأتي الشرع دائما معها بالترخيص، ولكن لا يترك الترغيب في الصبر، والأخذ بالعزيمة هنا أولى من الأخذ بالرخصة. قال القرطبي الصبر على العزوبة يعني خير من نكاح الأمة، لأنه يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس. والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة، من أن يتبذل. روي عن عمر أنه قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، لأن أولاده سيكون أرقاء. لكن هذا خير من الزنا. عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا فليتزوج الحرائر. وفي إسناد رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. عندنا طاهرة في بعض النسخ طاهرة المطهرة. طبعا لا شك ان الايه تدل الايه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات الى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم تدل على رعايه المصالح والمفاسد. فهناك مفسده ارقاق الولد ومفسده الزنا. فمفسده ارقاق الولد اهون من مفسده الزنا، هذا يدل على شده مفسده الزنا، وان الامر فيها هذه المفسدة عظيم جدا، لدرجة أن يتحمل الإنسان أن يجعل أولاده رقيقا. ولو كنا بنات مثلا صرنا إماء عند سيد هذه الأمة، ويشق على نفس الإنسان جدا أن يرى أولاده وأبناءه وبناته أرقاء. ومع ذلك هذا خير من الزنا. ذهب أبو حنيفة إلى أن للحر أن يتزوج أمة ولو مع طول حرة، ولو مع القدرة على زواج حرة، إلا أن يكون تحته حرة. فإن كان في عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها أمة محافظة على كرامتها. يعني خالف أديب أن أبو حنيفة لا يقول بالعمل بالمفهوم، لكن من ذلك لمن خشى العنة منكم. احنا قلنا مفهوم المخالفة هو ايه؟ من لم يخشى العنة لم يكن له ايه؟ ذلك. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، مفهوم المخالفة ايه؟ من استطاع ان ينكح المحصنات فلا يتزوج الفتيات المؤمنات. مش كده؟ ده مفهوم المخالفة. ومن لم يستطع منكم، طب من استطاع يبقى حكمه ايه؟ يبقى فلا يفعل. فهو ابو حنيفة لا يقول مفهوم المخالفة، مع ان مفهوم المخالفة دليله واضح جدا من الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال انما خيرت وسازيد على 70، ان تستغفر لهم 70 مرة طب فلن يغفر الله لهم. طب لو بعد 70 هتغفر لهم، مفهوم المخالفة ايه؟ يغفر لهم. الاستفهام عمل بذلك فنزل منطوق ايه؟ يبين ان هذا المفهوم انما كان يعني المبالغة، وليس المقصود منه التحديد بالسبعين. فنزل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الصحابه، قالوا ما بالنا نقصر وقد امنا. قال صدقت، صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقه. اذن هو اقرهم على ايه؟ على مفهوم المخالفه. السابع زواج الزانية، لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا أن يحدث كل منهما توبة. ودليل ذلك أن الله تعالى جعل العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج، فقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أي أن الله كما أحل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أحل زواج العفيفات من المؤمنات والعفيفات من أهل الكتاب في حال كون الأزواج أعفاء غير مسافحين ولا متخذي أخدان. البعض يقول لا ده العفيفات هنا بمعنى الايه؟ الحرائر. احنا في على فكره شرط مهم زواج الأمة المسلمه، يبقى شرط انها تكون اذا كان غير قادر على حره فشرط ان تكون ايه؟ أمة مسلمه، لا ان يتزوج أمة كافره. لا يعني احنا بنقول من الموانع ان يتزوج امة مسلمة مع القدرة على الزواج بالحر. احنا قلنا كده حد يقول مسلمة باي حال يطأها غير مسلم باي حال، لا يمكن اصلا واحد كافر ولو ذمي ان يسترق مسلمة. احنا بنتكلم على ان واحد هيجوز له ان يتزوج امة مسلمة امة لغيره اذا عجز عن طول ليه؟ الحرة وكان يخشى العبد. طيب ينفع يتزوج امة كافرة يهودية او مسلمة؟ لا ما ينفعش، لان ربنا قال مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، يبقى لازم تكون الزواجه تكون ايه؟ مؤمنه. الشرط الثالث كان المفروض يتحط هنا ان هو لا يجوز الا بشرطين، يبقى الشرط الثالث انها تكون اما ايه؟ مسلمه. يعني يقول عدم القدره على نكاح حره خوف العنة، الثلاثه انها تكون مسلمه. الحره الكتابيه ليست افضل من الامه المسلمه، لأن الله عز وجل قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ربنا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يبقى برضو هنقول عدم القدرة على نكاح الحرة المسلمة. الشرط الأولان في جواز أن يتزوج الحر أمة، يبقى نقول عدم القدرة على نكاح الحرة المسلمة، خوف العنت أن تكون الأمة مسلمة. هنا بقى الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يبقى المحصنات شرط في الحالين، شرط في حال المرأة المسلمة وحال المرأة الكتابية، وهذا أمر يقع فيه التفريط كثيرا فيما يتعلق بالزواج في بلاد الكفر، فإن العفة هناك نادرة جدا. تنازعوا في مناقشة نقلت إلي من بعض الإخوة هناك أنهم تنازعوا كم نسبة من تبلغ وتظل بكرا، يعني خلال المراحل الأولى من البلوغ، فاختلفوا قالوا 85، في ناس قالوا 90، في ناس قالوا 95% لا يكون أبكارا، إنما تعاش قبل الزواج بنسبة يعني من 85، ده اللي هو يعني بيحسن الظن جدا ويقول ده في الريف، وإلى 95% يعني العفيفات من 5% ل 15% بكتير. ده فعلا بيعتبرون حاجة مش طبيعية ويعتبرون يعني إنها يعني قليلة الخبرة. المسلمين الموجودات، المسلمات الموجودات هناك غالبهن في عالم العفيف، لكن إذا علم زنا طرف من الطرفين فلا يتزوج إلا مثله. إذا تاب كل منهما فالتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الدليل الثاني وذكر ذلك في الأزواج الإماء عند العجز عن طول الحرة، فقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أجورهن يعني مهورهن، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المسافحات الزواني المعلنات البغايا، ومتخذات الأخدان متخذات الأصدقاء بوي فريند. للعلم المسألة دي كانت في الجاهلية كذلك ولا تزال عند القوم كذلك، التفرقة بين النوعين، يرون انحطاط المرأة البغي فتاة الليل، ولا يرون عيبا في ان تكون ذات خدم ذات صديق. وكذلك في الرجال كانوا يرون يعني اولا تهوين الامر في حق الرجال، كما هو الواقع في للاسف الشديد ان الامر يتضاعف في حق المرأة ولا يعني يكون كذلك في حق الرجل، وقد قال عز وجل غير مسافحين، هذا في حق الرجال ولا متخذي أخدان. الأمر في الزنا سواء في كل موطن ذكرت فيه ذم الفاحشة وعقوبة المرتكب، في الرجل والمرأة سواء، الزانية والزاني. هنا قال غير مسافحات ولا متخذات أخدان، قال غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قابلت إخوة من البوسنة قالوا أنه قبل أن تحدث الحرب التي كانت هناك كان أمرا عاديا جدا، كانوا يظنون أن المشكلة في أن تكون مسافحة، أن تكون بغيا تعمل بالأجرة، وأن هذا هو الحرام، أما أن يكون لها صديق فلا بأس. ولا يزال هذا منتشرا في المجتمعات التي تختلط بالكفار في هذا الزمان، لا يزال النظر إلى أن التي تتخذ صديقا واحدا فقط ليس عليها مشكلة، ليس عليها معنى. نعم. قال يؤيد هذا ما جاء صريحا في قوله في قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بعض أهل العلم يقول الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطأها إلا زان أو مشرك، وحرم الوطأ على المؤمنين، الوطأ الحرام. هذا معلوم قبل ذلك، قبل أن تنزل هذه الآيات، إنما سبب نزولها يدل على أن المقصود لا ينكح هنا الزواج، العقد والوطن. فالزاني لا ينكح إلا زانية، لا يجوز أن ينكح الزاني، لا أن ينكح الزانية إلا زاني، ولا يجوز أن يزوج الزاني من عفيفة، إنما يتزوج حتى يتوب إلى الله. الدليل الرابع ما رواه عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسار بمكة، يعني كان يسافر مكة عشان يهرب الأسرى المستضعفين، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، يعني من زمان أوي كانت الصداقة دي موجودة. فقال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال فسكت عني فنزلت، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فلو كان يصلح النكاح لها لما سمي زانيا ولا مشركا. ودلوقتي مسلم وعفيف وليس بزان، تزوج زانية، ربنا قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يبقى إذا كان هو عفيف ووطأ زانية بالنكاح كيف يتفهم الآية وقد قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ إذن ها ما هو ده معناه؟ اذا ما اعتقدش التحريم، تحريم الزنا، هيبقى مشرك. مستحيل يعني يا هيبقى زاني يا يقول مش مهم القضيه دي. قال فدعاني فقراها علي وقال لا تنكحها. رواه ابو داود والترمذي والنسائي. طبعا مش الرسول اللي هيسكت علشان ايه؟ عشان هو بيسأله عن الزنا، عن الوطأ فقط من غير عقد، اللي هو هيبقى ايه الزنا؟ معقول الرسول انا ما سأتوقف لما يقول له أنكح عناقا؟ فقال فسكت عنه حتى تنزل الآية، انما تنزل الآية للنهي عن النكاح، هي طلبته اصلا، يعني عناق دي راحت لما عرفت بوجوده بمكة طلبته، فقالت هل لك يعني فيما كان بيننا؟ فقال لها إن الله حرمها، فإلا أن يعني فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لا تنكح. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود صححه الشيخ. قال الشوكاني هذا مصر خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا. طب إذا كان هناك بالاعتراف هذا بالأولى حتى يتوب إلى الله. أما اللي بيعترف ما زال مصر على الذنب، ما زال يقول سأفعل مرات أخرى، فبالأولى من الذي ثبت بالبينة مثلا الذي جلد. قال وفيه دليل، يعني عايز يقول ان هذا الوصف كلمة المجلود ده ايه؟ خرج مخرج الغالب عشان ما حدش ياخد بالمفهوم ويقول انه الزاني غير المجلود، ليس كذلك. عشان كده يقول باعتبار من ظهر منه الزنا. طب ولو كان دلوقتي في زماننا ما بيتجلدش حد ولكن يظهر الزنا ويعترف أو تعترف، فهذا يتبين به أنه لا يعني يجوز الزواج أيضا، لأن العلة قائمة. عموم الآية، الآية لم تتكلم، لم تذكر المجلود وغير المجلود، وإنما ذكرت العموم، ولذلك المجلود هنا خرج مخرج الغالب. يعني ايه خرج مخرج الغالب؟ يعني الغالب ان اللي ثبت زناه ولا هتجلد، عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتهم بالباطل، ان الناس تقول فلان زاني وفلانة زانية يبقى خلاص بالكلمة. لا، ده لازم يكون ظهر ذلك وثبت شرعا. فاذا ثبت بالبينات وجلد، فبالاولى لو ثبت بالاعتراف وعلم وعلم ذلك بالاعتراف. وفيه دليل، قال الشوكاني وفيه دليل على انه لا يحل للرجل ان يتزوج بمن ظهر منها الزنا. وكذلك لا يحل للمرأة ان تتزوج بمن ظهر منه الزنا. ويدل على ذلك الآية الكريمة المذكورة في الكتاب الكريم، لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين فإنه صريح في التحريم. طب اللي بيمسكوه مع واحدة ويأخذ الزنا ويعترفوا، يقولوا أحلها أن هو يكتبوا الكتاب. لابد أولا أن تستبرأ بحيضة حتى يتم العقد عليها وقد برئت من هذا الوطء المحرم، وإلا فلو كانت حاملا لما صح أن يتزوجها، لأنها في عدة من ذلك الوطئ المحرم. ولو كان هو الواطئ، لأننا لا نعلم صحة ذلك، ولا بد وأن تكون مستبرأة بحيضة. وإذا كان لا يجوز أن يطأها، لم يجوز أن يتزوجها، لأنه إذا تزوجها فقد حل له وطؤها. ونحن نقول أن هذا الزنا ليس، لا تكون المرأة فراشا للرجل، وهذا الوطء المحرم لا بد أن يستبرأ منه حتى يتم العقد والوطء، استبرأ منه وضع الحمل أو بحيضة. ولا هي الاستبراء هو توبة؟ لا، الاستبراء احنا مالنا الاستبراء بالتوبة. توبة، اعلان التوبة مع صح مع حسن الحكي. خلاص راح تستبرأ بوضع الحمل. ما يعقدش على واحدة زانية حامل من الزنا، لا توطأ حامل حتى تضع. عملنا احنا نعرف منها منه، احنا مش دعوة بيها، لابد ان تكون فراشة عشان نقول ده منه. لازم يبقى في علاقة ثابتة. ثابتة ازاي؟ بزوجية او بالكيانين؟ عقد عليها بالعقد الورش. الزنا والزواج فيما تفرق كبير بين الزواج والعملية التناسلية، فإن الزواج هو نواة المجتمع وأصل وجوده، أصل وجود المجتمع، وهو القانون الطبيعي الذي يسير العالم على نظامه، والسنة الكونية التي تجعل الحياة قيمة وتقديرا، وأنه هو الحنان الحقيقي والحب الصحيح، هو التعاون في الحياة والاشتراك في بناء الأسرة وعمار العالم. غاية الإسلام من تحريم نكاح الزنا. والإسلام لم يرد للمسلم أن يلقى بين أنياب الزانية، ولا المسلمة أن تقع في يد الزاني وتحت تأثير روحه الدنيئة، وأن تشاركه تلك النفس السقيمة، وأن تعاشر ذلك الجسم الملوث بشتى الجراثيم المملوء بمختلف العلل والأمراض. والإسلام في كل أحكامه وأوامره، وفي كل محرماته ونواهيه، لا يريد غير إسعاد البشر والسمو بالعالم إلى المستوى الأعلى الذي يريد الله أن يبلغه الجنس البشري أو أن يبلغه الجنس البشري. الزناة ينبوع لأخطر الأمراض. كيف يسعد الزناة في دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض وأشدها فتكا بهم وأكثر تغلغلا في جميع أعضائهم؟ ولعل الزهري والسيلان من الأمراض التناسلية التي تجعل وحدها الزناة شرا مستطيرا يجب اقتلاؤه من العالم وخلعه من الأرض. الإيدز ما كانش اكتشف أيام ما ألف الكتاب. الإيدز بقى أسوأ. كيف تسعد إنسانية فيها مثل هؤلاء الزناة ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض الزهري الوراثي؟ الزهري يتولد به الإنسان ابن المصابة بمرض الزهري. فإنه يولد عنده المرض. بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالا مشوه الخلق والخلق بسبب الالتهابات التي تصيب الأعضاء التناسلية والعلل التي تطرأ عليها؟ وطبعا ممكن يحصل من خلال الزواج ده بس ما بينتشرش دايما إلا من خلال المعاشرة. عشان ينتقل يبقى لابد فيها من عدة إيه أفراد. وأنه الشبه بين الزناة والمشركين والمسلم المتأدب بأدب القرآن الكريم المتبع لسنة أفضل الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيرا ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا تحيا حياته المستقيمة ولا يستطيع الارتباط برابطة الزواج مع كائنة لا تشعر شعوره وهو يعلم أن الله تعالى قال عن الزواج خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأين المودة التي تحصل بين المسلم والزانية وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكن إليها نفس المؤمن الصحيح الإيمان الصحيح الإيمان؟ وإن المسلم الذي لا يستطيع نكاح الزانية كما بينا لفساد نفسها وشذوذ عاطفتها لا يمكن كذلك أن يعيش مع مشركة لا تعتقد اعتقاده ولا تؤمن إيمانه ولا ترى في الحياة ما يراه لا تحرم ما يحرمه عليه دين من الفسق والفجور ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية التي ينص عليها الإسلام. لها عقيدتها الضالة واعتقاداتها الباطلة. لها التفكير البعيد عن تفكيره والعقل الذي لا يمت إلى عقله بصلة. لذلك قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ثم خص الله من المشركات أهل الكتاب. كنا مشركات في أحكام الآخرة ولكن لهن أحكام أخرى في الدنيا منها جواز الزواج منهم كما أن الكتابيين لهم أحكام في حل الذبائح. وأما ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فهي على عمومها تشمل اليهود والنصارى وكل أصحاب الملل الأخرى. لا يجوز لمسلم أن يزوج وليته لكافر سواء كان كتابيا أو وثنيا بإجماع العلماء. أما زواج الكتابية مع أنها على عقيدة ضالة وعلى كفر والعياذ بالله إلا أن هناك إقرارا إجماليا بالوحدانية وبالنبوات يوشك إذا اطلعت وهي تحت زوجها على أدلة النبوة يوشك أو توشك أن تسلم، فهذا أقرب إلى الدخول في الإسلام. وأما أن تكون هي تحت الزوج الذي لا يؤمن بنبيها ولا يوحد ربها فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. نعم اصلاح ايه؟ انه فيهم يتوب ربنا جاي اهو، التوبه تجب ما قبلها. سئل ابن عمر عن رجل فجر بامراه يتزوجها قال انت لو اصلح، فاجاب مثل هذا جابر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.